الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومنها أيضا لو تعارض عندك صلاة ركعتين طويلتين بخشوع تام وتسبيح تام في وقت تستطيع أن تصلي فيه 10 ركعات سريعة، فأيهما أفضل؟ الجواب لا جرم أن الركعتين أفضل، لأن التعبد مبناه على النظر إلى المداومة والكيف لا على الكثرة.